فقيهة فاضلة موصوفة بالعقل الوافر والفضل الباهر، وهي تابعية، ومنهم أبو ليلى والد عبد الرحمن بن أبي ليلى وزوجته أم ليلى، وأبو ليلى وزوجته صحابيان، ومنهم أبو أمامة، لما يقولوا أبو ليلى وزوجته أبو ليلى وأم ليلى، ومنهم أبو أمامة جماعات من الصحابة، ومنهم أبو ريحانة وأبو رمثة وأبو ريمة وأبو عمرة بشير بن فطيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، نغر كان يلعب به اللي هو الطائر الصغير. وروينا بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله كل صواحبي لهن كنا، قال فاكتني بابنك عبد الله، مر الحديث في المجلس السابق. قال الراوي يعني عبد الله ابن الزبير وهو ابن أختها أسماء بنت أبي، قال الراوي أي الراوي الحديث يعني أي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن الزبير، لما قال اكتني بابنك عبد الله يعني عبد الله ابن الزبير وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر، وكانت عائشة تكنى أم عبد الله رضي الله عنها. قلت فهذا هو الصحيح المعروف، وأما ما رويناه في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا فسماه عبد الله وكناني بأم عبد الله فهو حديث ضعيف. هذا مر، أنا لدي خلل بالصفحات. نعم، يقول باب ما يقول إذا رأى الحريق. يقول روينا في كتاب ابن السني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه. هذا الحديث ضعيف جدا، ويرويه القاسم ابن عبد الله ابن عمر وهو متروك، فالحديث ضعيف جدا لا يصح. يقول ويستحب أن يدعو مع ذلك بدعاء الكرب وغيره مما قدمناه في كتاب الأذكار للأمور العارضات وعند العاهات والآفات، لأن الإنسان حينما يصبح لديه حريق سيصيبه الكرب فلا بأس أن يدعو بدعاء المكروب. باب ما يقوله عند القيام من المجلس. روينا في كتاب الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. قال الترمذي حديث حسن صحيح. إذا الإنسان لما يكون في مجلس ويختم المجلس أو ينفض من المجلس يدعو بهذا الدعاء. يقول وروينا في سنن أبي داود وغيره عن أبي بردة رضي الله عنه واسمه نضلة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى، قال ذلك كفارة لما يكون في المجلس. ورواه الحاكم في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال صحيح الإسناد. قلت قوله بأخرة هو بهمزة مقصورة مفتوحة وبفتح الخاء، ومعناه في آخر الأمر. طبعا يقال بأخر ويقال بآخره، فإذا مددنا الهمزة بآ نجعل تاء الأخيرة المربوطة نجعلها هاء، نقول بآخره. وروينا في حلية الأولياء، وهذا الكتاب من الكتب المهمة وفيه فوائد جيدة. عن علي رضي الله عنه قال: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل في آخر مجلسه أو حين يقوم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا الحديث موقوف كما هو أنتم ترونه عن علي، ومع وقفه فهو ضعيف. نعم. وجاء أيضا في هذا المعنى أحاديث مرفوعة ولكنها لا تصح. نعم. باب دعاء الجالس في جمع لنفسه ومن معه. روينا في كتاب الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، يعني أن الإنسان تبقى قواه حتى يموت، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. قال الترمذي: حديث حسن. باب كراهة القيام من المجلس قبل أن يذكر الله فيه، لأن الإنسان في كل مكان في كل وقت عليه أن يعرف شرف الزمان وأن يؤدي حق الله تعالى بالعبادة. روينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان لهم حسرة. فعلى الإنسان أن لا يتحسر يوم القيامة أو عند الموت. وبعضهم كان يقول: ابن آدم اعمل حتى لا تجتمع عليك عند حسرة الموت، عند سكرة الموت حسرة الفوت. ومر من المرات وقف الحسن البصري عند قبر فقال رجل: أرأيت هذا لو خرج من قبره ماذا يصنع؟ قال: يستغفر ويتوضأ ويصلي. فقال: ما فاته ولم يستطعه الآن فلا يفوتك أنت. إذن على الإنسان أن يملأ أوقاته بالطاعات وأن لا يفرط فيها. يقول: وروينا فيه عن أبي هريرة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كان عليه من الله ترح، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترح. قلت القائل هو النووي علينا وعليه رحمة الله تعالى. يقول: تره بكسر التاء وتخفيف الراء، ومعناه نقص، وقيل تبع، ويجوز أن يكون حسرة كما في الرواية الأولى باعتبار أن الحديث يفسر بعضه بعضا. يقول: باب الذكر في الطريق، أن الإنسان يذكر الله تعالى في جميع أحواله وفي جميع أوقاته. باب الذكر في الطريق. روينا في كتاب ابن السني. الآن أحد الأخوة الذين يتابعون يسأل عن ما رواه البخاري في الأصول والفروع، هذا يرجع إلى كتاب إبراد صنعة الحديث واجب الوقت، وهو كتاب مطبوع ومتاح لمن لا يتوفر له شراء الكتاب، متاح على الشبكة العالمية بعنوان إبراد صنعة الحديث واجب الوقت، يرجع إليه يجد الجواب بمشيئة الله تعالى. نعم. يقول: وروينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترى، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. قال الترمذي: حديث حسن. باب الذكر في الطريق. روينا في كتاب ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله تعالى عز وجل فيه إلا كانت عليهم ترى، وما سلك رجل طريقا لم يذكر الله عز وجل فيه إلا كانت عليه ترى. وروينا في كتاب ابن السني ودلائل النبوة للبيهقي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وهو بتبوك، فقال: يا محمد، اشهد جنازة معاوية ابن معاوية المزني. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل جبريل عليه السلام في 70,000 من الملائكة. وهذا الخبر باطل، هذا الخبر خبر باطل موضوع مكذوب، ويعني نتمنى لكن الأمان لا تنفع. وددنا أن النووي لو لم يذكرهم وقد أخطأ في ذكره، لأنه لا يجوز للإنسان أن يأتي بالخبر الموضوع على وجه الاستدلال والاستشهاد. يقول: ونزل جبريل عليه السلام في 70,000 من الملائكة، فوضع جناحه الأيمن على الجبال فتواضعت، ووضع جناحه الأيسر على الأراضين فتواضعت، حتى نظر إلى مكة والمدينة، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة عليهم السلام. فلما فرغ قال: يا جبريل، بما بلغ معاوية هذه المنزلة؟ قال: بقراءته قل هو الله أحد قائما وراكبا وماشيا. فالخبر هذا خبر موضوع وهو لا يصح، وطرقه كلها من رواية الوضاعين والكذابين. باب ما يقول إذا غضب. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الآية. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو القوي الذي لا يغضب ويدفع هوى نفسه ويدفع هوى الشيطان ويصبر على أذى ابن آدم. وروينا في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الصرعة فيكم؟ الصرعة هو الذي يصرع الرجال، قلنا الذي لا تصرعه الرجال. قال: ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. يقول: قلت: الصرع بضم الصاد وفتح الراء، وأصله الذي يصرع الناس كثيرا كالهمز واللمز، الذي يهمزهم كثيرا. وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن معاذ بن أنس الجهني الصحابي رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أي ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن سليمان بن صرد الصحابي رضي الله عنهم قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، اللي هي الأوداج عروق العنق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال وهل بي من جنون؟ فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال وهل بي من جنون؟ أي إنه لم يأخذ بهذه النصيحة، وكأن الغضب قد غلب عليه، والإنسان لديه غضب ولديه غفلة ولديه شهوة، والإنسان لا يدفعه هذا إلا بتدبر الوحيين والتفقه في دين الله تعالى، وأن يحفظ الإنسان خواطره وأن يحاسب نفسه في كل شيء. وروينا في كتابي أبي داود والترمذي بمعناه من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم بعد هذا الشيء قال الترمذي هذا مرسل، يعني أن عبد الرحمن لم يدرك معاذا، مرسل هنا بمعنى منقطع. فأهل الحديث يطلقون كلمة مرسل على ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلقونه على ما حصل فيه انقطاع بين راويين. وروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غضبا، فأخذ بطرف المفصل من أنفي فعركه، ثم قال يا عويش قولي اللهم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من الشيطان. وهذا الخبر فيه ضعف، فيه محمد بن المهاجر، وأيضا الخبر يعني فيه إرسال. وروينا في سنن أبي داود عن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. الحديث هذا فيه ضعف. باب استحباب إعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وما يقوله له إذا أعلمه، يعني في الشرع في جميع الأمور يعلمك ما يجعل المجتمع كالجسد الواحد وكالقلب الواحد، مجتمع متحاب. والإنسان يحب المؤمنين عموما، وقد يزداد حبه لإنسان لصلاته لعبادته أو لغير ذلك، فهو يخبره في هذا لأنه قد أحبه في الله، فيذكره بباب المحبة في الله. روينا في سنن أبي داود والترمذي عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. قال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا لما يخبره ستزداد المحبة، وأيضا هذا يدرأ ما قد يحصل من الاختلاف. وروينا في سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فقال يا رسول الله إني لأحب هذا. شوف هذه جملة مؤكدة فيها إن، وهي جملة اسمية، وأيضا هذه اللام لام التأكيد، ففيها عدة مؤكدات. إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته؟ قال لا. قال أعلمه. فلحقه فقال إني أحبك في الله. قال أحبك الذي أحببتني له. فإذا هذا دعاء بأن الله يحبه لأنه قد أحب إنسانا في الله تعالى. إذا محبة المؤمن للمؤمن سبب للحصول على محبة الله تعالى. وروينا في سنن أبي داود والنسائي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في ذبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا دعاء عظيم، ونبينا صلى الله عليه وسلم لما أمر معاذا بهذا الدعاء قدم له إني لا أحبك، لأجل أن يكون هذا أدعى في قبول الخبر واستجابة هذا الدعاء والإكثار منهم. فينبغي على المؤمن أن لا يدعه بعد أن ينتهي من الصلاة ويأتي بالتسبيحات، يأتي بهذا الدعاء يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالإنسان به حاجة إلى الإعانة على كل شيء، ومن ذلك ذكر الله تعالى، والإنسان به حاجة أن يؤدي شكر نعم الله تعالى، وأن الإنسان به حاجة أن يؤدي العبادة بإحسان. وروينا في كتاب الترمذي عن يزيد بن نعامة الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آخى الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو فإنه أوصل للمودة. الخبر فيه ضعف. قال الترمذي حديث غريب. الترمذي إذا قال كلمة غريب على حديث فيراد أنه حديث ضعيف. وفي جامع الترمذي 144 حديثا قال فيها غريب كلها ضعاف. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. من فوائد كتاب الترمذي يبين لك الأفراد وهي الأحاديث التي تفرد بها بعض الرواة. قال ولا نعلم ليزيد بن نعامة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. والترمذي على طريقة شيخه البخاري في اشتراط ثبوت السماع. قال ويروى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده. قلت وقد اختلف في صحبة يزيد بن نعامة، فقال عبد الرحمن بن أبي حاتم لا صحبة له، صاحب كتاب الجرح والتعديل. قال وحكى البخاري أن له صحبة، قال أي ابن أبي حاتم وغلط، يعني غلط البخاري في قوله إن له صحبة، لكن يعني الذي يظهر يقول الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب في قول ابن أبي حاتم أن البخاري أثبت له صحبة نظر، فإن الترمذي قال في العلل سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث المرسل. يقول الترمذي وكأنه لم يجعل يزيد بن نعامة من الصحابة. إذن يعني ربما حصل خطأ في نقل عبد الرحمن ابن أبي حاتم عن البخاري يرحم الله الجميع. ثم قال باب ما يقول إذا رأى مبتلا بمرض أو غيره. لو فرضنا أن الإنسان رأى مبتلا ماذا يقول؟ روينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. الإنسان يعود المريض، وفي عيادة المريض مقاصد، ومن مقاصدها أن الإنسان يستشعر نعمة الله الذي عافاه مما ابتلى به غيره وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء، عافانا الله وإياكم من كل بلاء. قال الترمذي حديث حسن. وروينا في كتاب الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش، يعني مدة عيشه. ضعف الترمذي إسناده. يقول قلت قال العلماء من أصحابنا وغيرهم ينبغي أن يقول هذا الذكر سرا بحيث يسمع نفسه حتى لا يجرح المقابل ولا يسمعه المبتلى لئلا يتألم قلبه بذلك، إلا أن تكون بليته معصية فلا بأس أن يسمعه ذلك إن لم يخف من ذلك مفسدة والله أعلم. باب استحباب حمد الله تعالى للمسؤول عن حاله وحال محبوبه مع جوابه إذا كان في جوابه إخبار بطيب حاله. وروينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله تعالى بارئا. فالإنسان دائما يتفاءل بفعل الخير. باب ما يقول إذا دخل السوق، هذا أتاك بحديث ضعيف جدا، روينا في كتاب الترمذي وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 1000 سيئة، ورفع له 1000 1000 درجة. هذا الخبر ضعيف، ومن حسنه فقد جانب الصواب. قال المؤلف: ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين من طرق كثيرة، وزاد فيه في بعض طرقه: وبنى له بيتا في الجنة. وفيه من الزيادة قال الراوي: فقدمت خراسان فأتيت قتيبة بن مسلم فقلت: أتيتك بهدية، فحدثته بالحديث، فكان قتيبة بن مسلم يركب في موكبه حتى يأتي السوق فيقولها ثم ينصرف. يعني فعل بعض العلماء لهذا لا يدل على صحة الخبر، فالخبر ضعيف من حيث السند، فيه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير ضعيف، وأما المتن فالمتن في غاية النكارة. ورواه الحاكم أيضا من رواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وبريدة الأسلمي وأنس. جميع الطرق لهذا الخبر طرق ضعيفة لا تصح، ولا يقوي بعضها بعضا، فالضعيف لا يقوي ضعيفا. قال: وأقربها من شرائط هذا الكتاب حديث بريدة بغير هذا اللفظ، فرواه بإسناده عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل السوق قال: بسم الله، اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. الخبر ضعيف، لكن مع الأسف كثير من الناس عياذا بالله تعالى يقعون بالأيمان الكاذبة، وكثرة الحلف في البيع ينفق ويمحق. قال: باب استحباب قول الإنسان لمن تزوجا مستحبا أو اشترى أو فعل فعلا يستحسنه الشرع: أصبت أو أحسنت ونحوه. حينما تقول لشخص: أحسنت وقد أحسن ونويت السنة، فأنت تؤجر في هذا. أو شخص يريد منك شيء وأنت تستطيع أن تؤدي، تقول له: أبشر أيضا وتنوي السنة، فهذا أيضا من السنة. روينا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم. قال: بشرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا يا رسول الله. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك، أو قال: تضاحكها وتضاحكك؟ قلت: إن عبد الله يعني أباه توفي وترك 9 بنات أو 7، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال: أصبت. وذكر الحديث. يرحم الله جابرا، راعى مصلحة أخواته على مصلحة نفسه. باب ما يقول إذا نظر في المرآة، وروينا في كتاب ابن السني عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر في المرآة قال: الحمد لله، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. الخبر ضعيف جدا لا يصح. ورويناه فيه، أي في كتاب ابن السني، من رواية ابن عباس بزيادة، أيضا هذا خبر ابن عباس ضعيف جدا. ورويناه فيه من رواية أنس باعتبار روى لنا شيوخنا، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر وجهه في المرآة قال: الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله، وكرم صورة وجهي فحسنها، وجعلني من المسلمين. وهذا الخبر أيضا ضعيف. باب ما يقول عند الحجامة. روينا في كتاب ابن السني عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي عند الحجامة كانت منفعة حجامته. وهذا الخبر ضعيف لا يصح، بل لا يصح في هذا الباب شيء. وهذا هو الأخطر، أنك تأتي في أبواب لم يصح فيها شيء، وتأتي فيها بأخبار ضعيفة أو ضعيفة جدا أو موضوعة، فهذا مخل، مخل في التأليف، مخل في البحث العلمي. يقول: باب ما يقول إذا طنت أذنه. وهذا أيضا لم يصح فيه شيء، وعجبت كيف أورد هذا الخبر. روينا في كتاب ابن السني عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل: ذكر الله بخير من ذكرني. هذا خبر موضوع لا يصح، ولا يجوز الاحتجاج به، ولم يرد في هذا الباب شيء. باب ما يقول إذا خدرت رجله. نسأل الله العافية والسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول: روينا في كتاب ابن السني عن الهيثم بن حنش قال: كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله، فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك. فقال: يا محمد. فكأنما نشط من عقال. هذا الخبر منكر، هذا الخبر منكر لا يصح. وفيه أبو إسحاق السبيعي وقد دلس فيه، وفيه أيضا اختلاط واضطراب في شيخه، فالخبر فيه عدة علل لا يصح ولا يحتج به. وروينا فيه عن مجاهد، وهذا معناه أن الإنسان يذكر من يحب، اعتبارا إذا ذكر من أحب سار الدم في عروقه واطمأنت نفسه. قال: وروينا فيه عن مجاهد قال: خدرت رجل رجل عند ابن عباس، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: اذكر أحب الناس إليك. فقال: محمد. فذهب خدره. وهذا الخبر موضوع مكذوب باطل. وروينا فيه عن إبراهيم ابن المنذر الحزامي أحد شيوخ البخاري الذين روى عنهم في صحيحه قال: كان أهل المدينة يعجبون من حسن بيت أبي العتاهية، وتخدر في بعض الأحايين رجله، فإن لم يقل يا عتب لم يذهب الخدر. نعم، يعني هذا أصلها من ضمن الشعر القديم. نعم، وحقيقة هذا لا يحتج به، يعني هذا لا سبيل للاحتجاج به. نعم. باب جواز دعاء الإنسان على من ظلم المسلمين أو ظلمه وحده. طبعا المسلم لا يدعو على المسلم، المسلم لا يذكر المسلم إلا بخير ويدعو له بالخير. وإذا آذاك أحد من المسلمين فقل حسبنا الله، كما قال إبراهيم حينما ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهكذا. باب جواز دعاء الإنسان. نعم. قال: اعلم أن هذا الباب واسع جدا، وقد تظاهر على جوازه نصوص الكتاب والسنة وأفعال سلف الأمة وخلفها. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة معلومة من القرآن عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بدعائهم على الكفار. الدعاء على الكافر شيء، والدعاء على المسلم شيء آخر. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب، أي يوم تحزبت القبائل لقتال المسلمين وغزوهم المدينة، ملأ الله قبورهم وبيوتهم. وهذا دعاء من نبينا صلى الله عليه وسلم على الكفار، دعاء في هلاكهم في الدنيا وفي الآخرة، وفي هلاك الكفار منفعة للمؤمنين. ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، اللي هي صلاة العصر، والصلاة شأنها عظيم جدا لا يؤخرها المؤمن. وروينا في الصحيحين من طرق أنه صلى الله عليه وسلم دعا على الذين قتلوا القراء رضي الله عنهم وأداب الدعاء عليهم شهرا. يقول اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية، دعا على هؤلاء الذين قد غدروا بالقراء 70 قارئا أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس الدين، فغدر بهم هؤلاء القبائل. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو على الكفار الذين غدروا بالقراء. روينا في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة أبي جهل وأصحابه من قريش حين وضعوا سل الجزور، وهذا هو اللفافة التي يكون فيها الجنين، على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم، وكان إذا دعا دعا 3، ثم قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم قال اللهم عليك بأبي جهل، عمم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خصص منهم رؤوس الكفر. اللهم عليك بأبي جهل وعتبة بن ربيعة، وذكر تمام 7 وتمام الحديث. وروينا في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وروينا في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل بشماله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، يعني تكبر ولم يلتفت إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا توعد الذي يعصي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فدعا عليه بأن لا يستطيع، قال فما رفعها إلى فيه. وهذا كان من المنافقين، هذا كان من المنافقين، فدعا عليه إلا المؤمن لا يدعى عليه. ثم قال قلت هذا الرجل هو بسر بضم الباء وبالسين المهملة ابن راعي العير الأشجعي صحابي، ففيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي. نقول هذا فيه نظر، والصواب أن هذا الرجل من المنافقين، وأن الصحابة ما كانوا يذكرون الذي يحصل له كهذا الشيء، ما كانوا يسمونه من باب الستر. وأنت كيف تدعو على المسلم، كيف تدعو على المسلم وأنت تدعو له بالصلاة، تدعو له بالسلام حينما تصلي وحينما تنتهي من الصلاة؟ الدعاء على المسلم لا يجوز أبدا. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن جابر بن سمرة قال شكا أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم. طبعا يعلم أن سعد بن وقاص ليس فيه شر، لكن عمر الخطاب أراد أن يطفئ شر أهل العراق، نسأل الله تعالى أن لا يأتينا من أهل العراق إلا بالخير. لكن أولئك الذين شكوا من أهل العراق على سعد قد ظلموا سعدا ووصفوه بأوصاف ليست فيه، وعمر يعلم ذلك، لكن عمر الخطاب أراد أن يدفع الشر وأن يدرأ الفتنة وأن يزيل الإشكال، وذكر الحديث إلى أن قال أرسل معه عمر رجالا أو رجلا إلى الكوفة يسأل عنه، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا. هذا سعد، سعد بن أبي وقاص ألف فيه كتاب في فضائله، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعد، فقال: أما إذا نشدتنا فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. يعني انظر كيف أنه قد شهد فيه شهادة ليس في محلها. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. اللهم جنبني الفتن يا أرحم الراحمين. فكان بعد ذلك يقول: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن، عياذا بالله تعالى. وروينا في صحيحيهما عن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد رضي الله عنهما خاصمته أروى بنت أوس وقيل أويس إلى مروان بن الحكم، وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد رضي الله عنه: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله. تعجب، قال: ما سمعت من رسول الله؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضٍ، عياذا بالله تعالى. نعوذ بالله من الظلم، ونعوذ بالله من أكل حق الآخرين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، يعني علم صدقه وتأكد. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. نسأل الله تعالى أن يرحمنا أجمعين، وأن يكف عنا الظلم، وأن يجعلنا لا ظالمين ولا مظلومين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.